بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم. ذكر الله عز وجل من أعظم الأعمال وأكثرها أجرا، فكيف التوفيق بين ذلك وبين عظم الأجر مع عند كثرة النصب والمشقة في العمل؟ أعد ذكر الله عز وجل من أعظم الأعمال وأكثرها أجرا، فكيف نوفق بين ذلك وبين كون كثرة الأجر مترتبة على المشقة والتعب في العمل؟ نعم، هناك كثير من الأعمال ورد في فضلها أنه أفضل العمل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فأجاب في بعض إجابته بأن الصلاة في أول وقتها، وبعضها قال بر الوالدين، وبعضها قال إيمان بالله، وبعضها قال حج مبرور، وبعضها قال ذكر الله سبق المفردون. فهناك أحاديث كثيرة وردت في فضل العبادات، وقد تكلم العلماء في ذلك. فذكر العلماء المحققون أن أفضل الأعمال هي أركان الإسلام الخمسة، وكذلك أفضل الأعمال بعدها ما كان متعلقا بجنس هذه الأركان. ولهذا أفضل الذكر لا إله إلا الله الذي هو من جنس كلمة التوحيد، وكذلك أفضل الأعمال الصلاة النافلة كقيام الليل والرواتب والضحى وسائر الصلوات المشروعة، وكذلك الصدقة التي هي من جنس الزكاة الواجبة، وكذلك الصيام الذي هو من جنس الصيام الواجب، وكذلك الحج النفل الذي هو من جنس الحج الواجب. فهذا أفضل ما يتقرب به العبد لله عز وجل. وأما ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، فإن العلماء ذكروا أن النصب الذي يؤجر عليه الإنسان هو الذي لا يتعمده الإنسان في عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليكم من العمل ما تطيقون، وقال لا يشد الدين أحد إلا غلبه، وقال يسر ولا تعسر، وقال لا يكون الرفق شيء إلا زانة. فنحن مأمورون في عبادتنا أن نلزم الرفق وأن لا نسلك طريق التعب والنصب، لكن إذا تعرض للإنسان هذا النصب والتعب من غير قصد فإنه يؤجر عليه. ولهذا مثل الإمام الشاطبي لهذا بمثال، قال لو أن رجلا في ليلة باردة وجد ماء حارا ساخنا، وجد ماء باردا، فأراد أن يتوضأ أو يغتسل، فاغتسل بالماء البارد لطلب المشقة، فإنه لا يؤجر بل يذم على هذا، لأن الله أراد بنا الرفق وأراد بنا اليسر، والمشروع له هو أن يرفق بنفسه وأن يغتسل أو يتوضأ بالماء الحار أو الساخن. لكن لو أن رجلا آخر قام وقد أجنب وليس لديه من الماء إلا الماء البارد ووجبت الصلاة، وهو محتاج إلى أن يغتسل عن الجنابة أو يتوضأ، فلم يجد إلا هذا الماء البارد، فقام وصبر وتحمل واغتسل وأسبغ الوضوء، فله أجر على قدر نصبه. ففرق بين المشقة التي تصيب الإنسان من غير قصد هو مأجور عليها، وبين المشقة التي يتعمدها الإنسان. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لما كان قضاء الواجب واجبا فهل قضاء المندوب مندوب؟ مثل من اعتاد صيام يوم عرفة ثم مرض أو سافر فهل يقضيه؟ جزاكم الله خيرا. هذه الكلمة فيها تفصيل، ليست على إطلاقها أن قضاء المندوب مندوب، لا، هناك بعض المندوبات إذا مضى وقته لا يشرع قضاؤه، مثل صيام الاثنين والخميس، لو لم يتمكن من صيام الاثنين لا يقال يقضيه يوم الثلاثاء، فليس الأمر على إطلاقه. وهناك من النوافل ما شرع قضاؤه، مثال ذلك قيام الليل، قيام الليل لو لم يتمكن من ورده في القراءة أو في الصلاة ونام أو نسي، فإنه شرع له أن يقضيه في النهار بعد ارتفاع الشمس، أن يقضيه إلى قبيل الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاته من الليل 12 ركعة، يوتر في الليل 11 ركعة ويقضيها في النهار شفعا، فهذا مما يقضى. وكذلك السنن الرواتب، لو فاتته سنة الظهر القبلية فإنه يشرع له أن يقضيها بعد الصلاة. ولهذا تكلم العلماء في بعض المسائل مثل أذكار الصباح والمساء، فاختلف العلماء هل تقضى أو لا تقضى، فدل على أن الأمر ليس على إطلاق كل مندوب يقضى، بل المسلم يتبع السنة، فما شرع لنا قضاؤه من المندوبات نقضيه، وما لم يشرع لنا قضاؤه لا نقضيه. ففي هذه المسألة التفصيل. وأما الواجب أيضا فيه تفصيل، فمنه ما يقضى ومنه ما لا يقضى. مثال ذلك من ترك الصلاة دهرا من الزمن ومضى عليه سنين طويلة، فإن العلماء قالوا يكفيه التوبة في أن تارك الصلاة في تلك الفترة يكون عند كثير من أهل العلم كافر، فلا يشرع له أن يقضي ما فعل في حال كفره، وإنما يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل. فينبغي الحذر من إطلاق هذه القواعد التي لا ترجع إلى أدلة، ولهذا العلماء اعتنوا بضبط القواعد، فهذه القواعد بعضها اعتنى بها العلماء وقرروها وذكروا لها الأدلة فتكون صحيحة. وأما كون بعض الناس يطلق عبارات ويقيس الأمور كما يقضى الواجب يقضى المندوب، لا، يحتاج إلى أن نرجع إلى المسائل وأن نفصل وأن نفرق بين المسائل حتى لا يقع الخطأ، لأن خطأ العلماء يقع في الاشتباه. ذكر العلماء أن أكثر أخطاء العلماء في الاشتباه، أن تشتبه مسألة بمسألة فيظن أن هذه كتلك، لا، يفرق بين مسألة ومسألة بحسب الأدلة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يعتقد في قبور الصالحين ويشركهم بالدعاء والذبح لهم ويعظمهم مع الله، هل يعتبر خارجا من الملة؟ بلا شك أن من اعتقد في صاحب القبر أنه شريك لله عز وجل في الخلق في تدبير الأمور وفي شفاء المرضى في قضاء الحاجات، فهذا شرك في الربوبية. وإذا اعتقد أن الله هو الخالق الرازق وأنه يتقرب لهذا بعبادته من دون الله، فهذا شرك في العبادة، وهو شرك المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وشهد لهم بالنار، ما كانوا يقولون أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، وما كانوا يعبدون الأصنام يدعون أنها خلقت، بل كانوا يقرون لله أن الله هو الخالق الرازق، ولكن كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمن اعتقد في صاحب قبر أنه يسعه أن يصرف له نوعا من أنواع العبادة بالذبح والدعاء والنذر أو الخشوع أو أن يسجد له أو أن يطوف بقبره بنية العبادة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة بإجماع الأمة، ولا يلتبس هذا الأمر إلا على جاهل. هذا ليس فيه نزاع، هناك مسائل اختلف فيها العلماء في بعض المسائل والأحكام، أما هذه المسألة محل إجماع بين العلماء من عهد الصحابة إلى اليوم، لم ينازع في هذه المسألة اثنان من العلماء، أن من فعل شيئا من الشرك الأكبر أنه يخرج بهذا الشرك من الدين، ولو أنه عبد الله الدهر ثم أشرك في نوع من أنواع العبادة فإنه مشرك. لكن العلماء نبهوا على أن من وقع في شيء من الشرك بجهل ينبغي أن يعلم وأن يبين له، وأن لا يسارع إلى تكفيره حتى يبين له أن هذا شرك، هذا الذي ذكره العلماء. وأما أصل المسألة فلا شك فيه، في أن من فعل شيئا من العبادات يصرفها لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة. لكن الجاهل المتأول الذي وقع في شيء من هذه الأمور بجهل وبتأويل فإنه يعلم ويبين ويصبر على تعليمه كما فعل العلماء. بارك الله فيكم. يقول: أيضا عندنا في مساجدنا يذكرون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الفجر، فهل هذا صحيح؟ السنة أن يكون هذا في الأذان الثاني، والأمر في هذا واسع، لا ينبغي أن يشدد في مثل هذه الأمور الخلافية. فالواجب على المسلم إذا كان في بلد أن لا يشذ، وإذا رأى الإمام أو المؤذن رأى شيئا من التقصير فإنه لا يهجر المساجد ولا يهجر الصلاة ولا يهجر متابعة المؤذن عند الأذان لوجود خطأ يعتقده. وإنما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأئمة كانوا يقتدون في الصلاة بمن يعتقدون أن وضوءه غير صحيح، كما تعرفون كما يعرف طلاب العلم أن بعض الأئمة اختلفوا في بعض مسائل في الطهارة، مثل مسح الرأس، هل يمسح كاملا أم جزء من الرأس؟ ففي مذهب الإمام الشافعي أو أن إذا مسح لجزء من الرأس فقد تم مسح الرأس، وبعض العلماء يرى أنه لا بد من مسح الرأس، فإذا تقدم الشافعي الإمام الشافعي أو من كان على مذهبه فإنه بإجماع العلماء فإن صلاته صحيحة والاقتداء به صحيح. فينبغي لطلاب العلم وللمسلمين أن يتنبهوا لهذه المسألة وأن لا يشذوا، فيجب على الناس أن يجتمعوا على إمامهم وعلى صلاتهم، وإذا رأوا شيئا ينكرونه من هذه الأمور التي يقع فيها الخلاف ينبهوا إلى الصواب وإلى ما يعتقدون أنه صواب، وأن لا يهجروا جماعة المسلمين بسبب المخالفة في بعض هذه المسائل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عندنا في بعض المساجد في أوروبا يمتنع من يجيد القراءة عن الإمامة، فإذا أما رجل من عامة الناس فهل على هؤلاء ذنب؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لأن الناس يطلقون هذه الكلمة وهم يتفاوتون في معناها، رجل لا يجيد الإمامة، فبعض الناس يريد من الأئمة أن يكونوا كالأئمة القراء الضابطين، ومن قصر في هذا يرى أنه مقصر في قراءته. ومن الناس من يطلق هذه الكلمة على وجهها، وأن بعض الناس قراءته لا تصح. فالضابط لهذه المسألة أن من صحت قراءته للفاتحة وسلم من اللحن الذي يغير المعنى بزيادة حرف أو نقص فإن قراءته صحيحة وإمامته صحيحة، إذا كان عالما بأحكام الصلاة ولا يحصل منه خلل في إمامته. وأما كونه لا يضبط التجويد الضبط الكامل الجيد فإن هذا لا يبطل صلاته، ما دام أنه لا يغير اللحن لا يغير المعنى، فهناك لحن جري ظاهر يغير المعنى ويبطل القراءة، فهذا ذكر العلماء أنه لا تصح إمامته إلا بأمثاله. فإذا كان هناك من هو أحسن وأفضل منه يجب عليه أن يأم الناس، فيأم الناس أقرأهم، فإذا لم يكن في الناس إلا مثل هذا الرجل فإمامته صحيحة بأمثاله، وإذا كان هناك غيره أحسن منه فعليهم أن يقدموا من هو أقرأ، وعليهم إذا كان ليس فيهم من يحسن القراءة أن يتعلموا، وأن تعلمهم للقراءة ولقراءة الفاتحة فإنه واجب عليهم، وأنه لا تبرأ ذمتهم إلا بأن يوجد فيهم إمام تصح إمامته ويصح الاقتداء به. وأما اللحن فيما بعد الفاتحة من القرآن فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة، لأن القراءة بعد الفاتحة السنة، فإذا تركها بالكلية أو لحن في بعض قراءته فإن هذا لا يبطل الصلاة. نعم. لكن الذي يجيد القراءة إذا امتنع فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كان هناك من يجيد القراءة ويتأخر فإنه آثم، لأن العلماء ذكروا أن فروض الكفايات تتعين على القادرين عند العجز عنها، فإذا كان الإمامة هي من فروض الكفايات وهو يؤم الناس أقرأهم، فإذا لم يكن في الناس من يجيد القراءة إلا فلان فإنه يتعين عليه أن يكون إماما، لأنه لا قدرة الناس عليها فهي متعينة عليه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: دخلت مع 3 أفراد في تجارة، الأول ليس معه مال، والثاني أتى بمال من البنك، والثالث كذلك، وقامت التجارة على النحو التالي: يسدد من المكسب أصل المال وفوائد البنك، وباقي المكسب يوزع على 3 الأفراد، فما الحكم في ذلك؟ وما هو الأفضل أن يتبع في هذه التجارة؟ أولا، من شروط التجارة والشراكة في التجارة أن تكون هذه التجارة مباحة، وأن يكون الشريك عالما أمينا، يعني عالما بأحكام التجارة حتى لا يدخل عليك الحرام وهو لا يدري، وأن يكون أمينا لا يكون خائنا، يعني بعض الناس قد يكون له علم ولكن فيه خيانة، فلا بد من العلم والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لا بد من القوة والأمانة. القوة في كل شيء بحسبه، فإذا كنت تاجرا فاختار شريكا قويا في العلم بالتجارة وفي الخبرة بها وفي المعرفة بها، فمعرفته بالتجارة حرص على مالك، ومعرفته بالدين حرص على دينك، وأن يكون أمينا. فهذه شروط التجارة. فهؤلاء الذين ذكرهم السائل، وأن فيهم قال من يتعامل مع البنك أو يأخذ من البنك، فإذا كان يأخذ الفوائد الربوية فإنه لا يجوز أن يشاركه، لأن الفوائد الربوية هذه محرمة، ولا يجوز لإنسان أن يبني الشراكة على مال محرم، لأن المال يدخل عليه من شريكه، فهذه الفوائد لا تحل لصاحبها، لا تحل لصاحب المال. وإنما ذكر العلماء أنه لا يجوز في الأصل أن تودع الأموال في بنوك تعطي الفوائد، إلا عند الضرورة، عندما لا يوجد بنك إسلامي والإنسان يخشى على ماله إذا بقي في بيته فيودعه في البنك، ثم إذا أعطي هذه الأموال والتي يسمونها فوائد وهي ربا، فإنه يتخلص منها بإعطائها للفقراء والمحتاجين بنية التخلص لا بنية الصدقة. فإذا كان هؤلاء الشركاء يأخذون الفوائد لا يجوز له أن يشاركهم، ولا يجوز أيضا أن تدخل هذه الفوائد في أصل المال ولا في الربح، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا منها، وإنما يخرجونها للفقراء والمحتاجين بنية التخلص منها. لكن هم يا شيخ إذا كانوا يأخذون المال من البنك ويسددون للبنك أصل المال مع الفوائد، يعني هذا المال الذي عندهم قرض من البنك. نعم أيضا الذي يأخذ الفوائد هو البنك. نعم كذلك أيضا الاقتراض بفائدة فهذا لا يجوز، يعني وهو أن يكون بعض الشركاء يقترض مالا من البنك بمقابل فائدة يعطيها للبنك، فهذا لا يجوز، لأن هذا قرض ربوي، فالإنسان لا يجوز له أن يأكل الربا ولا يوكله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز لإنسان أن يشارك في الربا، لا أن يأكله ولا أن يوكله غيره ولا أن يشهد عليه ولا أن يدعو إليه، فهذا مال محرم إذا كان أخذ بهذه الطريقة. وكذلك إذا كان له مال ويأخذ فوائد ربوية فهو مال محرم. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وما الذي يجب علينا في ذلك؟ الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الحديث الصحيح. وهذا يستفاد منه فضل هذه الروضة، وأن لها فضيلة على سائر المسجد، وأما فضل الصلاة فيها فلم يرد فيه شيء خاص، لكن العلماء ذكروا في القاعدة الشرعية في باب المفاضلة أن العبادة تفضل بفضل الزمان والمكان، فإذا وقعت العبادة والصلاة والذكر في الروضة فيرجى لصاحبها الفضل أكثر من الأمكنة الأخرى في المسجد، كما سبق التنبيه على هذه المسألة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم حلق اللحى؟ حلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الرجال وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، فالأمر يدل على الوجوب، ولا يجوز لمسلم أن يحلق لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، قصوا الشوارب، جزوا الشوارب، فبين لنا الذي يقص ويجز، وبين الذي يطلق ويترك ويكرم ويعفى، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: خالفوا المشركين، فتعلق بأمره بإعفاء اللحية أمران عظيمان. الأمر الأول أن فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر بأصحابه، فوصف أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ في صلاة الظهر، فسئلوا: بما تعرفون قراءته؟ فقالوا: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، لأن الذي خلفه يرى لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحرك، ومعلوم أن الرجل إذا حرك شفتيه بالكلام فإن لحيته تتحرك إثر حركة الشفتين وحركة الفم بالكلام، فعرفوا قراءته باضطراب لحيته، فدل على أنه كثيف اللحية عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يأخذ من لحيته شيئا. فمن أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بلزوم هديه في هذه المسألة وفي غيرها. ثم أخبر أن حلق اللحية أنه من سيما المشركين، ونهانا عن التشبه بهم، فكيف للإنسان أن يختار هدي المشركين ويفرط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ واليوم كثرت الدعوة العريضة في أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله إن هذه منزلة عظيمة، كلنا يتمنى أنه إن قال هذه الكلمة أن تكون كلمة صادقة، وأن يكون هذه الكلمة لها برهان ودليل، وإنه والله لو قالها الرجل وهو صادق يغبط عليها كونه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمة لها برهان ولها دليل ولها ثمرة، فمن ثمارها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتأسى به وأن يقتدي به، وإذا حصل منه شيء وتفريط بجهل فلا حرج عما حصل منه من جهل، لكن عليه من هذه الساعة التي يسمع فيها هذا الكلام أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعفي لحيته، فإذا تاب من ساعته التي هو عليها فإنه له أجر التوبة، ولو مات من ساعته فله أجر من أعفى اللحية إذا كان قد تاب وندم على ما حصل منه من تفريط في حلق اللحية. ثم إن الإنسان يطلب راحة الدنيا والآخرة، فوالله إن راحة الدنيا في أن تترك اللحية على ما هي عليه، لا تأخذ منها لا من فوق ولا من تحت ولا من اليمين ولا من الشمال، واسألوا من جرب هذا ممن يعفون لحاهم ولا يأخذ منها شيء، هم في راحة. أما إذا كان يتعهدها ويأخذ منها ويقص من أسفلها ومن أعلاها ومن جوانبها، فإن الشعر معروف عند عامة الناس إذا أخذت منه شيء زاد وطال. ثم بعد ذلك بعض الناس يشكو يقول أنا لحيتي طويلة وإذا وصلت إلى مكان كذا وكذا، هذا بفعلك أنت، اللحية خلقها الله عز وجل في موطنها الذي تنبت فيه، ولهذا لا تنبت اللحية إلا في موطنها، فدعها على ما هي عليه، على خلق الله عز وجل لها، هي زينة للرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال باللحية، زينة. فدعها تطلب راحة الدنيا وتوفر مالك وقيمة الأمواس هذه التي ينفقها من يحلقون لحاهم الليل والنهار، وفي كل يوم بعضهم يتعهد لحيته ويحلقها، وإذا رأى رؤوسها أو رأى أصولها قد ظهرت عند بعض الناس أنه عيب وعدم عناية بالمظهر، فلا بد أن يتعهدها في كل يوم، هذا فعل بعض هؤلاء. فعليه أن يطلب راحة نفسه وحفظ ماله وحفظ دينه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته بإطلاق لحيته. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم النقاب للمرأة، هل هو فرض أم سنة؟ المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها وقدميها وسائر بدنها عن الأجانب بأي ستار، بالنقاب، بالبرقع، بأي لباس يستر المرأة فلا يراها الرجال، لأن يجب عليها البرقع أو النقاب أو لباسا معينا أو لونا معينا، وإنما تلبس اللباس الذي يستر بدنها بحيث لا يراها الرجال، فهي عورة، المرأة عورة، ويحرم على الرجال أن ينظروا إلى زينتها وزينة الرجل، زينة المرأة في وجهها وفي كفيها وفي ساقيها وفي قدميها، ولهذا معروف عند الرجال الآن إذا أرادوا خطبة المرأة نظروا إلى هذه الأماكن، فكيف لها أن تبديها عند الرجال ويقال أنها لا تضر، وأن زينة المرأة، ما الذي بقي من زينة المرأة إن لم تكن زينتها في وجهها؟ انظروا إلى كلام الشعراء، بأي شيء يتغنون؟ بوجه المرأة وبعينيها وبثغرها وبأمور يكشفها النساء الآن ويدعين أن هذه ليست من الزينة، ويأتي من يقرر هذا ويقال أن هذه ليست من الزينة، بل إن هذه من الزينة، والواجب على المرأة أن تستر بدنها كله بكل ما تستطيع، ولا يظهر من بدنها شيء إلا لمحارمها، وأن لا تظهر أيضا لمحارمها إلا ما يجوز لهم، فإنما يجوز أن يراها الرجل الزوج من زوجته ليس كما يراه الأب والأخ وهكذا، فالأب يرى منها شيئا والأخ يرى منها شيئا والزوج يرى منها شيئا آخر، فلا تظهر ما حرم الله من بدنها إلا لمن أباحه الله عز وجل له من زوج أو من أب أو أخ، كل بحسب مرتبته. وأما الأجانب عنها فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى شيء من بدنها. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أصبت بمرض بعد عملية جراحية فأصبحت لا أستطيع ضبط الوضوء، وبعض الأحيان يحصل لي ذلك أثناء الصلاة، هل يجوز لي أن أتيمم وما ضوابط التيمم؟ إذا كان السائل يقصد أنه لا يستطيع أن يمسك البول أو الغائط، وهذا ما يسمى بالسلس، فإنه يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على هيئته التي هو عليها ولا يضره ما خرج منه، لكن عليه أن يضع شيئا في المكان حتى لا تتسرب النجاسة إلى ملابسه وإلى المساجد. فإذا كان كذلك فلا يجوز له أن يتيمم، وإنما يتوضأ، لأن التيمم إنما يباح عند فقد الماء أو التضرر به، فهذا لم يفقد الماء ولا يتضرر به، وإنما يتوضأ الوضوء المشروع. وأما ما خرج منه إذا كان مريضا فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتوضأ عند دخول الوقت ثم يصلي مباشرة. وكذلك يسأل بعض من أصيب بهذا المرض هل له أن يتنفل بعد هذه الصلاة؟ نعم، فالسنن الرواتب هي تبع لهذه الصلاة التي توضأ عند دخول وقتها، وكذلك القراءة إذا كان في انتظار هذه الصلاة أو بعدها فإنها يكفيه لها وضوءه لهذه الصلاة التي توضأ لها بعد دخول الوقت. إذا كان يشتكي من الوسواس لا يضبط العدد أو نحو ذلك، إذا كانت يشكو من الوسواس فإنه لا ينظر إليه، فالوسوسة أمرها خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وأجاب، وليس بعد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الناس إجابة، ولا ليس لهم أن يطلبوا حلا، وليس لهم أن يقلدوا أحدا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن هذه المسألة وقال له الرجل إني أجد شيئا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين حسيتين، إحداهما متعلقة بالشم والآخر متعلقة بالسماع والصوت، فإذا سمع صوتا أو وجد ريحا فيعلم أنه قد أحدث. أما إذا كانت وساوس مبناها على الظنون فإنه ليس له أن ينصرف من صلاته ولا أيضا في طريقه، لأن بعض الناس يقول أنا ما أنصرف من الصلاة لكن أنصرف من الطريق، وبعض الناس يرجع مرات وكرات ويتوضأ حتى تفوت عليه الصلاة. وقد ذكر الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان فعل الشيطان بالموسوسين وتلبيس عليهم شيء عظيم، حتى إن بعضهم يقول أنه تفوته الصلاة وهو يتوضأ، وبعضهم يخرج الناس من الصلاة وبعضهم يخرج وقت الصلاة وهو في الحمام يريد أن يتنزه، فهذا تلبيس من الشيطان، والشيطان لن يقف عند هذا الحد بل سيوسوس الإنسان، حتى إن بعضهم انتقل معه للوسوسة في تكبيرة الإحرام. يقول الإمام ابن القيم بعض الموسوسين يكبر الإمام لركوعه وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، يظن أنه ما أخرج هذه الحروف من مخارجها، ولا يزال يكرر يقول الله أكبر أكبر ويكرر الكلمات، وأحيانا يزيد فيها حروف فيبطل بها هذه الكلمة التي يستفتح بها صلاته وهي كلمة ميسرة، يقول الله أكبر سهلا ميسرة على من وفقه الله. فالشيطان يوسوس لهؤلاء، ومن ابتلي بشيء من هذا فليقرأ إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم، فإنه كتاب نافع ومهم وعظيم في دفع هذه الوساوس لمن قرأه وانتفع بما فيه من الفقه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حضرت مع زوجتي لتأدية مناسك الحج هذا العام، وكانت زوجتي في حملة تختلف عن حملتي وسوف تغادر من المدينة غدا، فكنت في مكة ونظرا لسفرها أديت طواف الوداع وحضرت إلى المدينة لوداعها، وسأرحل غدا إلى مكة للانضمام إلى الحملة التي أتبعها، وسوف تأتي الحملة مرة أخرى إلى المدينة، فهل مطلوب مني طواف الوداع مرة أخرى؟ لا حرج عليك، ما دمت أنك لم تخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع ليس عليك شيء، لأن كثير من الناس يسأل أنه إذا طاف طواف الوداع وذهب إلى جدة أو المدينة وراد أن يرجع إلى مكة يظن أنه ما زال في الحج، وأنه إذا بقي في مكة الحج ينتهي بخروجك من مكة بطواف الوداع، فإذا ذهبت إلى جدة أو المدينة انتهى الحج وانتهت أعمال الحج، ولك يشرع لك الآن إذا أردت أن تذهب إلى مكة أن تعتمر، وهذه هي العمرة الصحيحة الكاملة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كالتي يؤديها الناس من مكة ويكررونها. فلك أن تحرم الآن من المدينة من أبيار علي وتذهب وتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتك ويكون لك أجر عمرة، ولك أن تدخل مكة بدون إحرام إن شئت، وكذلك ما قيل في المدينة وقال في جدة وفي غيرها، فمن غادر الحرم بعد طواف الوداع فإنه لا شيء عليه. وكذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن بعض الناس يأتي للمدينة ومكة ويأتي لجدة وللمدينة ولم يطف طواف الوداع، ثم يقول أريد أن أرجع إلى مكة وأطوف، وهؤلاء كأنهم يظنون أن هذه البلاد حكمها حكم مكة، فما دام أنه ما رجع إلى بلاده هو ما زال في مكة. لا، مكة بلد له حكم شرعي، كونه داخل في هذه البلاد وكون جدة مدينة من هذه البلاد والمدينة هذه لها أحكام أخرى، والعبرة ليست بالمسميات الآن الحادثة، العبرة بالمسميات الشرعية. مكة بلد تتعلق به أحكام، فإذا غادرت مكة إلى جدة أو إلى مصر أو إلى الشام أو إلى اليمن الكلام واحد، في جدة أو في غيرها، بعدت المسافة أو قربت إذا غادرت الحرم، فلا يجوز إنسان أن يغادر مكة حتى يطوف طواف الوداع. وأما إذا غادر مكة قبل أن يطوف طواف الوداع إلى المدينة أو إلى جدة فيكون فاته وقت الطواف، فعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه قد فات الوقت، وقت أداء طواف الوداع. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.